كتاب الشرح والإبانة على أصول السنة والديانة، وصلنا إلى مسألة الصحابة، وهي المسألة ذات الرقم 315. والصحابة، مسألة الصحابة تدخل في أي ركن من أركان الإيمان، لأن العقيدة كما قلنا متمحورة حول أركان الإيمان الستة. فمسألة الصحابة في أي ركن؟ الإيمان بالرسل، الإيمان بالرسل، لأن الطعن في الصحابة طعن في الرسل بلا شك، وما أرادوا اللي يطعنون في الصحابة إلا الطعن في الرسول صلى الله عليه وسلم، لكن لو أظهروا ذلك بان كفرهم وقامت عليهم العامة، فهم يطعنون في أصحابه وإنما هو المراد عليه الصلاة والسلام. ولذلك يجب أن لا نتهاون في هذه المسألة إطلاقا، كما قال السلف: لو قيل إن فلان رجل صالح لكن أصحابه كلهم سراق وزناه وأصحاب مخدرات ومجرمين، لكن هو في وسطهم ويحبهم، يمشي معهم ويروح معهم ويجي معهم ويواليهم، لكن رجل صالح، ما حد يصدق، ما في عاقل يصدق الكلام هذا. هذا الآن اللي تقوله الشيعة الرافضة كلهم بلا استثناء يقولون ظاهرا، ولهم زنادقة يقولون محمد رجل صالح لكنه وسط جماعات من أفسد أهل الأرض وأكثرهم، إلا اثنين أو ثلاثة، والباقيين كلهم اللي يحبهم ويصاهرهم ويزوجهم بناته ويروح معهم ويغزو معهم، كل هؤلاء أفجر أهل الأرض، هو في وسطهم ويزوجهم ويحبهم رجل صالح، هذه لا يمكن عاقل يقبلها. فإذا هم يطعنون في الرسل، يطعنون في الكتب. القرآن من أتى به؟ من نقل إلينا؟ من فسره لنا؟ من علمنا تأويله؟ الصحابة. الطعن فيهم إسقاط القرآن، إسقاط للرسول، إسقاط للدين، إسقاط حتى للآيات اللي مدحتهم، الله مدحهم وزكاهم. فلا ينبغي التهاون إطلاقا. الصحابة بالنسبة لنا شيء جوهري، الدين عن طريقهم، والفهم فهمهم، والمرجع إليهم، والحب لهم، والنبغض من يبغضون، ما يمكن. ولذلك الآن وش النغمة اللي يقولونها؟ حتى بن منيع هذا يقولها آخر مرة، قالها، قال: ليش نختلف حنا والشيعة؟ يعني مسألة الصحابة بكيفة، مسألة يسميها مسألة تاريخية وسياسية، وحصلت خلافات في التاريخ لا يمكن تفرق الأمة. طيب وش نجتمع عليه؟ قال: ديننا واحد، وقبلتنا واحدة، والكعبة واحدة، والمصحف واحد، خلاص مفروض ما نختلف. وبكيف الصحابة يعني يطلعون برا؟ هذا لا يمكن أحد يقوله، وفيه مسكة عقل مو بعد دين. نحن لا نقبل أحد إلا إذا كان يقبل الصحابة كلهم، حتى مثل الزيود هؤلاء الصنعاني والشوكاني اللي يطعنون في معاوية ويسبونه ويذمونه شد الذم، ما نقبلهم ولو كان جامعاتنا ما تدرس إلا كتبهم، لكن نحن في غفلة. الصنعاني محمد الأمير هذا مطبوع ديوانه كله طعن في معاوية وسب، ما يسميه إلا بن هند، ويشتم سب الشتم شد الشتم، وله كتاب موجود مطبوع في الهند في اليمن ومخطوط، يقول في مسألة القدح في الرواه، يقول: لا يقدح في الراوي إلا في مسألة الحفظ فقط والصدق، إذا كان يكذب أو إذا كان ما عنده حفظ، أما مسألة عقيدته ما لها أي دخل في قبول روايته إطلاقا. قالوا: حتى التشيع، يقول: أنا أستغرب من الحديث يجعلون التشيع ذم، والتشيع يقول ليس بذم، التشيع يقول ثلاث طبقات عنده، الطبقة الغالية جدا يقول اللي يسب بكر عمر، يقول هذا مو بذم، لأن غاية أمره سباب المسلم فسوق وقتال الكفر، يعني هذا سب مسلم وبكر عمر يكون فاسق فقط، والفاسق مقبول روايته. كلام خرافة وطعن شديد، لا هو ولا الشوكاني، طعن شديد في معاوية يبغضونه، لأن الزيود كلهم يبغضون معاوية أشد البغض. ولذلك الآن ابن بطة سيأتي بمعاوية خصيصا، معاوية هذا جعل الله غيظ لهم. نقول: لا، أنت المبتدع وأنت الضال، ولا نقبلك أنت حتى تقبل معاوية. والله العظيم إن من العجب إن نغتر بمثل هؤلاء، وأصلا كتبهم ما يشرحون إلا كلام الزيود، قالت الهادوية، قال نيل الأوطار وسبل السلام، وقال كل كلام الزيود، والزيود أصلا من فرق الشيعة، والآن جهمية وصوفية، وهم على مذهبهم. الشوكاني في البدر الطالع لما ترجم لواحد من عنده قال: وعن هذا الشيخ تلقيت الرقعة النقشبندية، هو اللي سلمني الرقعة ودخلني في المذهب. ومع ذلك نحن في عماية، واللي بيتكلم عن هؤلاء واقفية ظاهرية زيدية صوفية يتكلم عنهم يقول: لا، هذا علماء الإسلام. نقول: طيب، أول شيء مسألة الصحابة، كيف يطعن في معاوية نقول علماء الإسلام؟ طيب إذا جاء حسن فرحان مثلا وطعن في معاوية، ليش تلومونه؟ حسن فرحان هذا اللي ما بقى شر إلا ما فعله، حسن فرحان له حجة بيقولها لكم، بيقول أنا تبع الصنعاني وشو كان، مثل ما قالها المرجئة قالوا حنا تبع الألباني، والأشعرية قالوا تبع ابن حجر النووي. إذا أنتم تطعنون في التابع طعنوا في المتبوع، أما تقول المتبوع إمام والتابع زيدي فاسد ما تجي هذه، هذا أمر مريج. فلذلك لابد القطار يرجع على سكته، نحن هذه عقيدتنا ولا نقبل إلا اللي يقبل هذا الشيء كما سيقول الآن ابن بطة. نعم. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال ابن بطة رحمه الله تعالى: ثم الإيمان والمعرفة بأن خير الخلق وأفضلهم وأعظمهم منزلة عند الله عز وجل بعد النبيين والمرسلين، وأحقهم بخلافة رسول الله صلى الله عليه وسلم أبو بكر الصديق عبد الله بن عثمان، وهو عتيق بن أبي قحافة رضي الله عنه. يسمى عتيق من جودة وجهه، جمال وجهه، يعني يقولون مشهور بجمال وجه فسمي عتيقا. واسم عبد الله، سبحان الله أحسن الله اسم حتى في الجاهلية، اسم عبد الله بن عثمان أبو بكر الصديق، ثم رزق الله هذا الاسم اللي يستحقه وكان أحق به وأهله، الصديق، فلا يعرف إلا بالصديق. نعم. وتعلم أنه يوم مات رسول الله صلى الله عليه وسلم لم يكن على وجه الأرض أحد بالوصف الذي قدمنا ذكره غيره رحمة الله عليه. هو أعظمهم منزله، هو حق بالخلافة، هو أفضلهم بعد الأنبياء، ما في شك ولا يرتاب في ذلك أي واحد إلا الروافض ومن والاهم. نعم. ثم من بعده على هذا الترتيب والصفة أبو حفص عمر بن الخطاب رضي الله عنه، وهو الفاروق. ثم من بعدهما على هذا الترتيب والنعت عثمان بن عفان رضي الله عنه، وهو أبو عبد الله وأبو عمرو ذو النورين. كذلك عثمان جعل الله غيظ سيد قطب وأمثاله والمجرمين، هؤلاء كلهم يبغضون عثمان. مع أن عندكم في الحاشية الثانية يقول ابن بطة: ما كان قط من بدو الدنيا إلى انقضائها رجل صاهر نبيا على ابنته وتزوج ببنتي نبي إلا عثمان، هذا فضل الله عليه. نعم. ثم على هذا النعت والصفة من بعدهم أبو الحسن علي بن أبي طالب رضي الله عنه، وهو الأنزع البطين. الأنزع البطين يسمونه كذا، الأنزع رأس شعر من هنا راجع شوي، يعني بعض الناس يكون الشعر هذا راجع، وهذا محمود عند العرب، ضده الأغم. الأغم اللي يكون الشعر نازل على نصف الجبهة ونازل من وراء مسترسل مع رقبة، هذا يقولون يعني في الفراسة، ولا إذا زكى نفسه ما يضره. يقولون أنه عندكم موجود، شوف أول سطر الصفحة 67، يقولون أغم القفا والجبين لا يكون لئيما، ويقولون بيت هدبة لما قتل لما أقيم عليه القصاص يوصي زوجته يقول: فلا تنكحي إن فرق الدهر بيننا أغم القفا والوجه ليس بأنزع، يعني لا تنكحي واحد مو على مستواي أنا. هذا الأنزع. والبطين رضي الله عنه كان له بطن، ليس عادي يعني بطن، لكن قوه كان له بطن. فقال عندكم أيضا نفس بعد هذه بسطرين، يقول إن عمر لما ولى الستة الأمر وتولوا من عنده اتبعهم بصره، فقال: لئن ولوها الأجيلح أو الأصيلع ليركبن بهم الطريق علي. يقول إن ولوها علي يركب بهم الطريق، ليس هذا قد في عثمان، لكن يقول علي قوي في هذا الأمر وعثمان يكمل من جهة أخرى. فالصحابة عن كلهم استقروا على عثمان، فمن زعم أن عثمان ليس أحق بالخلافة فقد أجرى بالمهاجرين والأنصار. لكن الأثر هذا طويل عند ابن شبه في أخبار المدينة. عمر كل واحد منهم أعطاه لقب، يعني أعطاه وصف، عمر صاحب فراسة، لكن لما جاء عند علي قال: إن ولوها هذا الأجلح البطين ليركبن بهم الطريق، يعني علي رضي الله تعالى عنه. نعم. صفة رسول الله صلى الله عليه وسلم وابن عم خاتم النبيين صلوات الله ورحمته وبركاته عليهم أجمعين: فبحبهم ومعرفة فضلهم قام الدين وتمت السنة وعدلت الحجة. أي والله. نعم. قال سفيان الثوري رحمه الله: لا تشتم السلف وادخل الجنة بسلام. خاصة الكوفة في وقتهم كان انتشر شتم السلف عندهم، فقال: لا تشتم السلف وادخل الجنة بسلام. كذلك إلى آخر الدهر من كان قلبه نظيف لأول هذه الأمة فإنه إن شاء الله يرجى له خير. نعم. وتشهد للعشرة بالجنة بلا شك ولا استثناء، وهم أصحاب حراء النبي صلى الله عليه وسلم وأبو بكر وعمر وعثمان وعلي وطلحة والزبير وسعد وسعيد وعبد الرحمن بن عوف وأبو عبيدة بن الجراح، فهؤلاء لا يتقدمهم أحد في الفضل والخير. وتشهد لكل من شهد له النبي صلى الله عليه وسلم بالجنة، وأن حمزة سيد الشهداء وجعفر الطيار في الجنة والحسن والحسين سيدا شباب أهل الجنة. وتشهد لجميع المهاجرين والأنصار بالجنة والرضوان والتوبة والرحمة من الله لهم. نعم. راجعوا أول السنة الخلال فيه أن الإمام أحمد يقول يجزم للصحابة كلهم بالجنة، ويحتج بفعل الصديق في قتل أهل الردة، قال تشهد أن قتلانا في الجنة، قتلاكم في النار، الصحابة نشهد لهم بالجنة، الله زكاهم. نعم. ويستقر علمك وتوقن بقلبك أن رجلا رأى النبي صلى الله عليه وسلم وشاهده وآمن به واتبعه ولو ساعة من نهار أفضل ممن لم يره ولم يشاهده ولو أتى بأعمال الخلق أجمعين. هذا أيضا يستقر علمك، بعض الناس يشك فيها، والآن بعض أهل الأصول وبعض المبتدعة يقولون لك لا نبغى نعرف الصحابة من جديد، يقول لك الصحابي مو بأي واحد رأى النبي صلى الله عليه وسلم وشاهده وآمن به واتبعه، يعني ما يجعلون هذا فضل الله عليه أن اختاره أن يولد فيها كما قال ابن مسعود، يقولون لا الصحابي اللي دامت صحبته وكذا وكذا، يحطون شروط من عندهم. يجب أن توقن أن واحد رأى النبي صلى الله عليه وسلم بس مجرد الرؤية وشاهده وآمن به ومات على ذلك، أن اللي بعده لو يأتي بأعمال الخير كله، لا عمر بن عبد العزيز ولا أحمد بن حنبل ولا مالك ولا سفيان ولا أحد يبلغون فضل الصحابة ولو بس رأى النبي صلى الله عليه وسلم وشاهده. بل في الحديث أن قوم من هذه الأمة يغزون فيقال هل فيكم أحد رأى النبي صلى الله عليه وسلم، فيفتح لهم بسببه بس مجرد الرؤية، ثم قوم آخرين هل فيكم من رأى النبي عليه الصلاة والسلام، وهكذا. فهذا تعريف الصحابي، من رأى النبي صلى الله عليه وسلم وهو يعقله وشاهده وآمن به ومات على ذلك، هذا هو الصحابي. لا يمكن لو تأتي بمثل أحد وتنفق ذهب ما تبلغ مد أحدهم ولا نصيب، هذا يجب يكون راسخ في قلبه. بعض الناس يتولى عمر بن عبد العزيز قالوا لعلها أفضل من معاوية، فغضب السلف وقالوا غبار في أنف معاوية وفي قدميه بين يدي النبي صلى الله عليه وسلم ومن خلفه أفضل من بعده كلهم. الحكمة أن مسعود قال الله عز وجل في أمره الأول اختار هؤلاء، هذه حكمة الله، وجعلهم يولدون في وقت النبي صلى الله عليه وسلم من بين يديهم من خلفه، فهم اختيار، الصحبة اصطفاء من الله. نعم. ثم الترحم على جميع أصحابه صلى الله عليه وسلم، صغيرهم وكبيرهم وأولهم وآخرهم، وذكر محاسنهم ونشر فضائلهم والاقتداء بهديهم والاقتفاء لآثارهم، وأن الحق في كل ما قالوه والصواب فيما عملوه. نعم. وقد أجمعت العلماء لا خلاف بينهم أنه لا يكفر أحد من أهل القبلة بذنب ولا نخرجه من الإسلام بمعصية، نرجو للمحسن ونخاف على المسيء. فقط إذا ضبطنا ما هم أهل القبلة وقالك القبلة، القبلة مأخوذة من الصلاة، الموحد المتبرئ من الشرك وأهله اللي ما ظهر كفر ولا شرك ويصلي، خلاص هذا نسميه من أهل القبلة، هذا ما نكفر بذنب، إن ترك الحج إن ترك الصيام إن فعل الزنا إن فعل الخمر ما نكفر بذنب، لكن نرجو المحسن ونخاف على المسيء، وإذا مات قلنا هو تحت مشيئة الرب عز وجل إذا كان من أهل القبلة، أما المشرك وتارك الصلاة ليس من أهل القبلة. نعم. الآن فيه مرجع يخلطون يجعلون حتى تارك الصلاة من أهل القبلة، هاي قبلة، هو ما يصلي عشان يصير لقبلة، أو يصلي ويترك، لابد يستقيم على الصلاة، أو المشرك عابد الوثن اللي ينطق الكلمة هو باقي على شركه يسمونه من أهل القبلة، يقولون هذا مسلم أصلي ما نخرج من الإسلام، هذا كيف مسلم أصلي؟ ما عرفوا الإسلام، هم هؤلاء هم أنفسهم في دخولهم الإسلام نظر، ما عرفوا الإسلام. نعم. ولا نقول في ذلك بقول المعتزلة، فإنها تقول من أتى ذنبا واحدا في عمره أو ظلم بحبة في عمره فقد كفر، فمن قال ذلك فقد أعظم الفرية على الله عز وجل، وبرأه مما وصف به نفسه من الرأفة والرحمة والتجاوز والإحسان والغفران وقبول التوبة، قد زعم أن الأنبياء من آدم ومن دونه كانوا كفارا، يعني يعصون. نعم. قال الله عز وجل وعصى آدم ربه فغوى، وقد وصف ذنوب الأنبياء صلوات الله عليهم في كثير من القرآن، وإخوة يوسف فقد ظلموا أخاهم وعقوا أباهم وعصوا مولاهم وهم مع ذلك أخيار أبرار وهم من أهل الجنة. نعم. قد قال الله عز وجل لنبيه محمد صلى الله عليه وسلم ليغفر لك الله ما تقدم من ذنبك وما تأخر، فأثبت الذنب لكن عاد على مستوى النبي صلى الله عليه وسلم، مستوى عالي، وذنوبه على مستواه، لكن أثبت له ذنب. نعم. وقال الله عز وجل عفى الله عنك لما أذنت لهم، أثبت العفو. نعم. إذن هذه مسألة دخلت بوسط الصحابة، هي مسألة مهمة، لأن الخوارج يكفرون الصحابة، كفروا علي وكذا، فلذلك أشار إليه. الآن رجع لمسألة الصحابة. نعم. ومن بعد ذلك نكف عما شجر بين أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقد شهدوا المشاهد معه وسبقوا الناس بالفضل. أي والله، نكف عما شجر بينهم ولا نغر الصدور عليهم ولا نخشن القلوب عليهم، بل ما نذكر إلا الخير. نعم. فقد غفر الله لهم وأمرك بالاستغفار لهم والتقرب إليه بمحبتهم، وفرض ذلك على لسان نبيه وهو يعلم ما يكون منهم أنهم سيقتتلون، وإنما فضلوا على سائر الخلق لأن الخطأ والعمد قد وضع عنهم من كل ما شجر بينهم مغفور لهم، ولا ينظر في كتاب صفين والجمل ووقعة الدار وسائر المنازع جرت بينهم. في كتب الآن للواقدي وغيره يفصل في صفين وفي الجمل وفي وقعة الدار اللي قتل فيها عثمان، لا تقرأها أي شيء. أول شيء أنها أكثرها مكذوبة من رواية أبي مخنف ولوط بن يحيى والثاني والثالث، كلها أصلا غير معتبرين، وحتى اللي ينقلها بن جرير وبن كثير ينقل عن هؤلاء، احذر منها تخشن صدرك على الصحابة، لا تقرأها كلها، أغلق الباب عليه. ولا تذكر للناس إلا الخير عنهم فإن الله غفر لهم وهو يعلم أنهم سيقتتلون وهم ابتلوا بالفتنة ابتلاء وحكمة من الله. نعم. ولا تكتبه لنفسك ولا لغيرك ولا ترويه عن أحد ولا تقرأه على غيرك ولا تسمعه ممن يرويه. فعلى ذلك اتفق سادات علماء هذه الأمة من النهي عما وصفناه، منهم حماد بن زيد ويونس بن عبيد وسفيان الثوري وسفيان بن عيينة وعبد الله بن إدريس ومالك بن أنس وابن أبي ذئب وابن المنكدر وابن المبارك وشعيب بن حرب وأبو إسحاق الفزاري ويوسف بن أسباط وأحمد بن حنبل وبشر بن الحارث وعبد الوهاب الوراق. هؤلاء السادات ومع ذلك لا يعرفهم أكثر الناس، هؤلاء سادات الناس في العراق وفي الحجاز وفي الشام. نعم. كل هؤلاء قد رأوا النهي عنها والنظر فيها والاستماع إليها وحذروا من طلبها والاهتمام بجمعها. صحيح. ترى الآن مع انتشار الإعلام هذا يمكن يبدون يسربون الكتب اللي فيها ذم للصحابة، خاصة اختلط الناس مع الشيعة ومع الزيدية ومع غيرهم. لا تقرأها ولا تسمع ولا تنظر، خل قلبك سليم، إذا مت قلبك سليم على الصحابة فأبشر، أما إذا مت قلبك فيه دغل على الصحابة أي واحد منهم فاعلم من خصمك ليس هم، خصمك رب العالمين هو خصمك في الدنيا وفي الآخرة، لأنه قال من آذى لي وليا فقد آذنته بالحرب، وإذا لم يكن الصحابة هم أولياؤه فليس له ولي. أي كلمة فيها غض من صحابي خصمك رب العالمين وقد آذنك بالحرب، لأنه عز وجل لا يحب الخيانة، من الآن أعلمك أنه هو اللي حاربك. فلماذا تدخل في هذا الأمر العظيم؟ الصحابة لا يكون في صدرك عليهم مثقال ذرة، بل الواجب حبهم والدعاء لهم والتقرب واتباع سيرتهم. نعم. وقد روي عنهم في من فعل ذلك أشياء كثيرة بألفاظ مختلفة متفقة المعاني على كراهية ذلك والإنكار على من رواها واستمع إليها. ثم من بعد ذلك يشهد لعائشة بنت أبي بكر الصديق رضي الله عنها أنها الصديقة الطاهرة المبرأة من السماء على لسان جبريل عليه السلام إخبارا عن الله عز وجل متلوا في كتابه مثبتا في صدور الأمة ومصاحفها إلى يوم القيامة أنها زوجة رسول الله صلى الله عليه وسلم مبرأة طاهرة خيرة فاضلة، وأنها زوجته وصاحبته في الجنة وهي أم المؤمنين في الدنيا والآخرة. فمن شك في ذلك أو طعن فيها وتوقف عنه فقد كذب بكتاب الله وشك فيما جاء به رسول الله صلى الله عليه وسلم وزعم أنه من عند غير الله عز وجل. قال الله عز وجل يعظكم الله أن تعودوا لمثله أبدا إن كنتم مؤمنين. فمن أنكر هذا فقد برئ من الإيمان. نعم. الآن هذا يكون مكذب القرآن، اللي يتكلم في عائشة كذب القرآن، الله برأها وزكاها، فيكون هذا مكذب القرآن يكفر مباشرة. ولذلك حتى السلف مسألة الكلام في عائشة أمر مختلف، وسبحان الله الآن مولعين بعائشة، البدع ما يتكلمون إلا فيها لأن هي نشرة العلم. حتى الألباني في تسجيله الشهير ذكر قصة موضوعة أخذها من رافضة كلها طعن في عائشة، قصة البغل والجمل، فسبحان الله مولعين بعائشة، وهذا خير له لأبيها ولزوجها عليه الصلاة والسلام. نعم. ويحب جميع أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم على مراتبهم ومنازلهم أولا فأولا من أهل بدر والحديبية وبيعة الرضوان وأحد، فهؤلاء أهل الفضائل الشريفة والمنازل المنيفة الذين سبقت لهم السوابق رحمهم الله أجمعين. وتترحم على أبي عبد الرحمن معاوية بن أبي سفيان أخي أم حبيبة زوجة رسول الله صلى الله عليه وسلم خال المؤمنين أجمعين وكاتب الوحي. كذلك معاوية الزيود والشيعة وأكثر الناس في قلبه دغل على معاوية رضي الله تعالى عنه. بل والله أنا كنت أدرس في كلية الشريعة وجاني بعض الطلاب قال تعرف الطالب فلان؟ قلت نعم. قال تراه يمشي في القاعة في كلية الشريعة في الرياض وفي السكن في جامعة الإمام بسب معاوية وذمه، شوف ابتلى هذا. فحضر عندي الطالب في المكتب قلت أنت تفعل هذا؟ قال نعم. أخذ من الانترنت ومن البلاء أو يكون زيدي من الزيود اللي في جنوب المملكة. سبحان الله مولعين بمعاوية، وهذا خير لأبي عبد الرحمن وشر لهم، لكن موقفنا نحن من تكلم في معاوية بربع كلمة لا نعرفه ولا يعرفنا وليس من دينه وليس من دينه. نعم. تذكر فضائله وتروي ما روي فيه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. فقد قال ابن عمر: كنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: يدخل عليكم من هذا الفج رجل من أهل الجنة. فدخل معاوية رحمه الله. أكثر الحديث في فضائل معاوية لا تثبت وضعها من وضعها، لكن هو فضائله معروفة من غير الكذب هذا. نعم. فتعلم أن هذا موضعه ومنزلته، ثم تحب في الله من أطاعه إن كان بعيدا منك وخالف مرادك في الدنيا، وتبغض في الله من عصاه ولا أعداءه وإن كان قريبا منك وافق هواك في دنياك، وتصل على ذلك وتقطع عليه. نكمل إن شاء الله. والله أعلم، صلى الله عليه وسلم على عبده ورسوله محمد.